الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يظهر من هاتين الآيتين وما بعدهما إلى الآية 180 أو نحوها أن سورة آل عمران نزلت بعد وقعة أحد التي كانت في شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة. فإن هذه الغزوة هي التي أشار إليها كتاب الله هنا في قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال عند جمهور المفسرين. وقد ذكرت بعدها غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وباستطاعة المتأمل أن يدرك المناسبة بين ذكر هاتين الغزوتين وما تقدم من السياق الذي جاء النهي فيه عن اتخاذ غير المسلمين بطانة يطلعون على أسرار المسلمين، متى كانت فيهم تلك الصفات التي ذكرت في الآيات التي قبل هاتين الآيتين؟ فإنه كان من جملة أسباب ذلك الانكسار الذي أصيب به المسلمون في غزوة أحد أن جيشهم كان فيه بعض المنافقين المندسين الذين انخزلوا عنه وقد كان في طريقه إلى أحد. ومن المناسبة أيضا، من المناسبة التي تربط هاتين الآيتين بما قبلهما، أن يعي المسلمون الوعد الذي وعدهم الله به، وهو أن كيد الكفار لا يضيرهم، أن يعوا بأنه مشروط بما شرطه عليهم من الصبر والتقوى. ولذلك فإن نصر الله ينالهم ولو كانوا ضعافا كما حصل في بدر، وقد لا يحصل لهم ذلك وهم أقوياء كما كان حالهم في أحد لما بدر من بعضهم من المخالفة. ومخالفة البعض، مخالفة بعض الجماعة للحق، يتحمل جريرتها المجموع، لأن الأمة متضامنة متعاضدة في ذلك. ولعل المقام أيها المؤمنون هنا مناسب للإشارة باختصار شديد إلى غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عددها ما بين 19 و21 غزوة، وإنما المراد ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وقد قاتل في 8 منها، وكان منها 3 خرج فيها لا لأجل القتال بل لاعتراض عير قريش وهي في طريقها إلى الشام أو راجعة منه، وكان من هذه الغزوات 4 خرج فيها بسبب نقض الكفار العهود التي أبرمها معهم، وهي غزوات بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير وفتح مكة. وكان في 2 منها مدافعا عن المدينة، وذلك في غزوتي أحد والأحزاب الخندق. أما غزوة بني المصطلق وهي المريسيع فإن سببها كان ما بلغه من أخبار تدل على أنهم كانوا يعدون العدة لغزوه، ومثلها في السبب غزوة حنين. أما غزوة أوطاس والطائف فقد تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهما هو وجيشه فلول المشركين المنهزمين من غزوة حنين. ثم جاءت غزوة تبوك بسبب ما تناهى إلى المسلمين من أن الروم أخذوا يحشدون قواتهم ويستنهضون متنصرة العرب الذين كانوا على تخوم بلادهم لقتال المسلمين، فكانت غزوة تبوك أول غزوة غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الروم وخرج فيها، وقد سبقتها غزوة موتة التي توالى على قيادة المسلمين فيها الأمراء 3. والعبرة التي يراد استقاؤها هنا أن هذه الحروب التي استمرت على مدى نحو 9 لم يتجاوز عدد القتلى فيها من المسلمين واليهود والنصارى ومشرك العرب 1000 قتيل، مع أنها كانت حروبا مشروعة من أجل الحق ودفاعا عن الحرمات. وقد كانت نتيجتها انتشار الإسلام في ربوع جزيرة العرب كلها واستتباب الأمن فيها. فقارن أيها المؤمن بين هذا بين هذه الغزوات والحروب التي استمرت 9 سنوات وحصيلتها من القتلى وما ترتب عليها من النتائج الحميدة، وكونها حروب مشروعة دفاعا عن الحق وصوما للحرمات، وبين حروب هذا العصر وما سبقه، وهي حروب من أجل الباطل غالبا يموت فيها ملايين الناس ولا يتحقق بها في الغالب مصلحة للبشر. وقد كان من أسباب غزوة أحد الهزيمة النكراء التي أصابت المشركين يوم بدر، حيث قتل كثير من زعمائهم وذوي المكانة فيهم ورجعوا مقهورين واضطروا إلى مفادات أسراهم، فكان ذلك باعثا لهم على الانتقام. فلم يمر إلا شهران على بدر حتى اقتربت قوتهم من المدينة وعاثوا في بعض المواضع فسادا، فحرقوا بعض النخيل وقتلوا رجل من الأنصار وحليفا له. فكان أن خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم ففروا وتخففوا من أثقالهم، فألقوا الأزواد أزوادهم قوتهم من السويق، فسميت هذه الغزوة غزوة السويق. وقد بلغ من استعداد قريش لغزوة أحد أن أنفقوا كل أرباح العير التي نجت من المسلمين بتدبير أبي سفيان، ومبلغ هذه الأرباح 50,000 دينار أنفقوها في الإعداد والاستعداد. ثم إن قريش خرجت مع من أطاعها من القبائل العربية ومن اليهود في 3,000 مقاتل، وأخرجوا معهم النساء لما في ذلك من إثارة حمية الناس وتقوية العزائم وسد الطريق أمام من تسول له نفسه الهرب. وكان من بين النساء هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي كانت تحرض وحشيا على قتل حمزة، قد أسلمت بعد رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهو الذي قتل طعمة بن عدي، وقد علق تحريره وعتقه على قتله. ونزل جيش المشركين بقيادة أبي سفيان بالقرب من أحد مقابل المدينة، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك استشار أصحابه أيخرج إليهم أم يمكثون في المدينة يتحصنون بها ويقاتلونهم إنهم هاجموها. وكان عليه الصلاة والسلام يميل إلى البقاء فيها، لا سيما وقد رأى رؤيا تدل على ذلك ورؤيا الأنبياء وحي. وكان بعض الناس معه ورأى فريق من المسلمين أن الخروج أولى، والدافع لهم إلى ذلك ما فاتهم من المشاركة في غزوة بدر التي حصلت من غير استعداد ولا إرادة قتال مسبق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عمل بمقتضى الشورى التي ذكرت في هذا السياق الملمح إليه قبل، عمل بمقتضى الشورى التي رأى أن كثيرا من الناس مالوا إليها وهو الخروج، فعل ذلك ترجيحا بين المصالح والمفاسد، وسيأتي ذكر أمر الشورى في الحلقات القادمة إن شاء الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ واستعد، لكن فريقا من الناس أدركوا أن ما قاله خلاف الصواب وظنوا أنهم استكرهوه صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، درءا للخطر الذي يترتب على التردد الإقدام ثم الإحجام. فقطع النزاع صلى الله عليه وسلم وقرر الخروج، وخرج جيش المسلمين وعدده 1,000، واستخلف على المدينة بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس. فلما توسط الجيش الطريق بين المدينة وأحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول بنحو 300 من أفراد الجيش، وتذرع وعلل رجوعه هذا وهو رأس المنافقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الولدان ومن لا رأي له في خروجه من المدينة إلى أحد، فرجع معه من كان على شاكلته من أهل النفاق والريب. وبرجوعهم صار جيش المسلمين نحو ربع جيش المشركين، كادوا يصابون بنكسة أخرى تنتقص من عددهم إذ همت قبيلتان، قبيلة بني سلمة من الأوس وقبيلة بني حارثة من الخزرج، أن تفشل وترجع، فثبتهم الله تعالى. وقد أبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك، مع قلة عدد المسلمين المقاتلين يومئذ، أبى صلى الله عليه وسلم على بعض الأنصار أن يستعينوا بحلفائهم من اليهود على قتال المشركين. ليس المراد أيها الإخوة المؤمنون من هذا إلا الإشارة إلى سبب هذه الغزوة ووضعية المسلمين فيها والباعث للمشركين عليها، وكثير من أحداثها قد أشير إليه في هذه الآيات وما بعدها، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. ولنرجع إلى ما نحن بصدده من بيان بعض معاني هذا السياق الكريم. فقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ادعو الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يذكر هذا الأمر، وهو خروجه من أهله أي من بيت أهله. وغدوت خرجت غدوة أي بكرة، والمراد مطلق الخروج، وقد كان ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة في شهر شوال من السنة الثالثة، على اختلاف أهل العلم في اليوم الذي خرج فيه أهو الحادي عشر أم غيره. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تبين لهم المواضع التي يقرون فيها، وليس المراد أنهم يقعدون فيها. وقد جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم أقساما، فكان منهم الرماة عددهم 50، أمر عليهم عبد الله بن جبير وألزمهم بنضح خيل المشركين ومدافعتها بالنبل حتى لا يأتوهم من خلفهم، وأن يلتزموا أماكنهم لا يبرحونها كيفما كان الحال. وكان في جيش المسلمين 50 فارسا، وأعطى اللواء لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وجعل على المجنبتين كلا من الزبير بن العوام والمنذر بن عمرو. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وقوله تعالى والله سميع عليم، هذا لما كان المسلمون قد اختلفوا في الخروج للقاء العدو أو البقاء في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استشارهم وأخذ برأي معظمهم، وكانت أغراض المشيرين مختلفة، منهم من كان رأيه صوابا وقصده سيئا كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا الذي رجع بجيشه، ومنهم من رأيه خطأ وقصده الخير. جاء هذا التعقيب بعد ذكر خروجه صلى الله عليه وسلم ببيان أن الله سميع، اسمعوا تلك الأقوال، عليم بمقاصد أصحابها ومراميهم منها. وقوله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، هي إشارة إلى قبيلتي بني سلمة وبني حارثة اللتين همتا بالرجوع. إذ همت، الهم حديث النفس وميلها إلى الشيء، أن تفشلا الفشل الضعف في جبن، والذي أدى بالقبيلتين إلى هذا رجوع عبد الله بن أبي بن سلول مع قومه. وفي قوله تعالى منكم إشارة إلى أن الذين رجعوا وهو عبد الله بن أبي بن سلول ليسوا منهم، ولذلك طاوى السياق ذكرهم، بل لعل المسلمين قد ارتاحوا منهم، فلعلهم لو كانوا معهم ما زادوهم إلا خبالا، كما جاء ذلك في سورة التوبة عن المنافقين. وقوله تعالى والله وليهما أي متولي أمورهما لما هما عليه، أي القبيلتان من الصدق في الإيمان، فصرف الله عنهم ذلك الهم وثبتهم. وقد كان لشهادة الله تعالى هذه لهاتين القبيلتين وقع حسن على بعض المسلمين، فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب أنها لم تنزل، رغم أن القرآن أخبر بأنهما همتا بالرجوع وكادتا تفشلان، ولعل بعض الناس يأخذون من هذا منقصا، لكن جابر رضي الله تعالى عنه يعني أبان عن سعادة هاتين الطائفتين بنزول هذه الآية فيهما، لأن الله تعالى أخبر بأن الله وليهما وحسبهما، تنويها بشأنهما وبيانا لقدرهما بهذا الوصف، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا فيه امتداح آخر لهاتين القبيلتين وبيان أن قصدهما لم يكن سيئا، ولذلك ثبتهما الله تعالى بقصدهما وبنيتهما وألهمهما التوكل عليه لأنهم من جملة المؤمنين. فإن النصر ليس منوطا دائما بكثرة العدد وقوة العدد، والذي على الناس أن يفعلوه أن يعدوا ما استطاعوا، وما النصر إلا من عند الله وعليه فليتوكل المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.